اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة المغرب، وأمن في هذه الصلاة الشيخ زكريا محمد مرزوق. إخوتنا في رحاب الإيمان، هنا من صحن الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة كريمة من ليالي هذا الشهر المبارك، شهر رجب، التي حدثت فيها حادثة الإسراء والمعراج. من المعلوم إخوة الإيمان أن من المعجزات التي أعطاها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء، وهو انتقاله من مكة إلى بيت المقدس، ثم المعراج وهو عروجه إلى الملأ الأعلى ووصوله إلى الجنة. والمقصود إخوتنا في رحاب الإيمان من هذه الرحلة المعجزة تكريم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وإطلاعه على عجائب خلقه. إن حادثة الإسراء والمعراج أيها السادة من أهم الأحداث التي مرت بالإسلام منذ نشأته، وذلك لكونه حادثا فريدا يصعب على العقل البشري المجرد تصديقه. وإذا لم يكتنف هذا العقل إيمان عميق لصعب عليه استيعاب هذا الحدث. لذا نجد أن من الصحابة من فتنوا في هذا الحادث، وفي المقابل نجد من تشبع بالإيمان قلبه وعاشه وعايشه، فقد تقبل الأمر ببساطة كبيرة كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، إذاعة القرآن الكريم تجوب مساجد جمهورية مصر العربية ومعها قافلة الدعوة والدعاة من قراء الإذاعة والتلفزيون والمبتهلين والسادة العلماء، حيث يحتفلون بهذه الذكرى الطيبة المباركة على قلب كل مسلم ومسلمة في أرجاء المعمورة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وأرسل رحمة للعالمين، وأرسل بخير الحديث، وجاء بمعجزة هي من أحسن معجزات الرسل، ألا وهي القرآن الكريم. يطيب لنا إخوتنا في رحاب الإيمان أن نبقى مع الذكر الحكيم والقرآن المجيد. القارئ الطبيب أحمد نعينع يفتتح هذه الليالي بخير الحديث وطيب الكلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنا

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ب بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع في أولى فقرات هذا الحفل المبارك الذي تنقله على الهواء مباشرة لحضراتكم إذاعة القرآن الكريم هنا من داخل المسجد الأزهر الشريف بمدينة القاهرة احتفاء واحتفالا مع حضراتكم بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تجوب إذاعة القرآن الكريم مساجد جمهورية مصر العربية لتحتفل معكم بهذه الذكرى المباركة.